إحالة على المبين. المبين بناء ولا بناء؟ بناء. هذه لغة مصرية. اي نعم. فكيف نوجه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر والبخاري؟ نعم. هذا عندنا احاديث عامه. عندنا احاديث عامه بانه لا يخلون بامراه الا كان ثالثهما الشيطان. وهنا لا يمكن أن نجمع بينهما إلا بأن نقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. في مسألة تبرع بالكلية. ها؟ تبرع بالكلية. إيش؟ تبرع بالكلية. نعم. هل يجوز للإنسان يتبرع لوالديه؟ أبدا. والديه أبدا ولا يجوز. قال الله تعالى والوالدين إحسان. هم من إحسان. ما لكن إحسان وأوصي إلى نفسي. ابدأ بنفسي. لكن بارك الله فيك الوالدين احسن اليهم قل يا ابتي سيشفيك الله ويعافيك وان مت انتقلت الى دار خير من هذه ان شاء الله لعلك في الصباح في الدنيا اللي كلها نغص وبلاء وكدر وفي اخر النهار مع الذين انعم الله عليهم وطمئنها في دار حرب ما لا في دار حرب لا ما يزال تبت الرسول فقط بنفسك. نعم. ثم لاحظوا يا اخواني ترى الحرب مو انت اللي قتلت نفسك اللي قتلك العدو وجائز ان تفتي والدك بنفسك وتسلم. نعم. على هذا على النوم التبرع من الاعضاء لو انت العضو خالص هل المريض عن لا عاد اذا قطع العضو هذا شيء آخر يعني لك أن تشتري كلى موجودة الآن في مخزن الكلى وتضعها في نفسك هذا ما في مال لأنك ما قطعتها أنت لكن شيء يقطع من أجلك لا أرأيت مثلا لو أن أحدا قطع غصن شجرة في الحرم قطعها حرام لكن إذا قطعت وانفصلت فهي حلال لغير القاطع لغير القاطع ولغير من قطعت له نعم أي سامحهم دقيقتين لأنك ظلمتهم بدقيقتين بالأول نعم إذا تعارض قول شخصين مع شيء نعم بين السبل في الجمع يقولون أنه يحمل مثلا النهي على الكراهة أي هل يشترط في معرفة التاريخ هنا أم لا أن يكون يعني شأنه بشكل بعد نهي أما العلماء فإنهم لم يقولوا باشتراط علم التاريخ إلا في النص فقط اللي هو رفع الحكم بالكلية وأما التخصيص فالصحيح عند الجمهور أن المخصص سواء كان سابقا أم لاحقا يعمل به وهذا هو الأقرب وهو أيضا مما يهون على المسألة لأننا لو قلنا لا تخصيص إلا بعد علم التاريخ تعبنا في نصوص كثيرة لأن نصوص التخصيص كثيرة جدا بخلاف نصوص النسخ هذا القول هو قول الجمهور وهو يعني أريح وأسلم وأبرى للذمة هذا هو الصحيح الصحيح أن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا عام في كل ما فعله إلا ما دل الدليل على التخصيص وذكرت الآية وهي قوله تعالى إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين فهنا نص الله على الخصوصية لئلا يحملها أحد على العموم ولهذا لما أحل الله له أن يتزوج زينب ماذا قال الله له قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ولم يقل لئلا يكون عليك مما يدل على أن ما حكم الله لرسوله فهو عام له وللأمة إلا بدليل بعد انتهى اعطيناكم ثلاث دقائق وانتهى يرشح نفسه للنيابه انت من الجزائريين اذن انت احق نعم وما ثبت خصوصيته به قيام الليل فلا شريكه لغيره فيه وما فعله بيانا اما بقول كقوله صلوا كما رايتموني اصلي